Senhor Rodi. بسم الله الرحمن الرحيم. من الناس يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم Oh, فنعم المولى فنعم المولى ونعم إلا على أزواج أو ما ملكت أيمانهم يا رب. الله يفتح عليكم الشيخ. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم إن صدق الله العظيم. فنعرف الصفحة بناتكم بزاد الكار والبزاد المعروف الشيخ مصطفى حقي عطش القارئ بالإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والمقيم بها.